الحمد لله رب العالمين الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله وأفاض عليه خزائن العلوم فأكمله. ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ضيوفنا الكرام، حضورنا الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا في مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف أن نرحب بكم في لقاء جديد ضمن مهرجانات بشائر الرحمة تحت شعار رمضان إرادة. قبل أن نبدأ فعالياتنا نود أن نرحب بموهوبة صغيرة عيسى الشيباني. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي عيسى عبد الله الشيباني، وسألقي عليكم قصيدة بعنوان أحبك يا رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. أحبك يا رسول الله فهل تقبل؟ صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، وما حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل؟ حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أبا بكر وقد صدقك، ولا عمر الذي سندك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا عليا عندما حفظك، وما كنت أنا أنس الذي خدمك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما، وما قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في الشم من هنا الأعداء، ولا يوما حملت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا نبي الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواق. الله بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك، جزا الله خير. ما في كلمات تعبر وتشكر على هالموهبة، يعني جزا الله خير، والله يجعلها ذخر لوالدينا ما شاء الله عليه. أما الآن فأود أن أرحب بالأخ إبراهيم ياسر، ممثل مؤسسة راف في تحدي العطاء الذي يقام برعاية فودافون، فليتفضل ليشرح لكم أكثر عن هذا التحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أول شيء أحب أعرف بنفسي، أخوكم إبراهيم ياسر، موظف في مؤسسة علم لأجل قطر، وسفير مؤسسة راف في تحدي العطاء اللي تقيمه شركة فودافون قطر. خلنا أشرح لكم بشكل مختصر عن التحدي. التحدي هاي تحدي بين 4 شباب، كل واحد فيهم يمثل مؤسسة معينة، وأنا اخترت مؤسسة راف لأن شعارهم رحمة الإنسان فضيلة، وما شاء الله عليهم متواجدين في كل الفعاليات ويغطون كل فئات المجتمع. الحملة اللي اخترتها أو المشروع اللي اخترته كفالة اليتيم من ثلاث نواحي. كفالته في التعليم، تخيلوا إذا ساهمنا في كفالة تعليم اليتيم شلون بيكون وضع اليتيم، بالإضافة إلى ذلك مأوى اليتيم وغذاء اليتيم. فالهدف من المشاركة أن نخلي الناس هي بنفسها تصوت، عن كل صوت فودافون قطر بتدفع 20 ريال. تخيلوا الحين كم واحد في القاعة موجود؟ لو قلنا كل واحد فينا دخل بصوت واحد، صوت بصوت واحد على الموقع اللي موجود vodafone.qa/givingchallenge، كل واحد فينا صوت بصوت واحد 20 ريال، وكل 10 أصوات كفلت يتيم واحد طوال السنة. إن شاء الله بجهودكم بدعمكم لنا نغطي كل كفالة الأيتام. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأتمنى تدعمونا على الرابط اللي موجود في الشاشة. شكرا لكم. الله يجزيك خير. جزاك الله خير. أيها الجمهور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا في مؤسسة راف أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن العريفي في محاضرة بعنوان الإرادة في تاريخ الإسلام. قبل أن يبدأ الشيخ محاضرته، تود مؤسسة راف أن تكرمه نظراً لجهوده في إنجاح مهرجانات بشائر الرحمة، فليتفضل مشكوراً مأجوراً. فليتفضل الشيخ لإلقاء محاضرته، مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أولاً أنا أشكر الجميع حقيقة على هذا الحضور الطيب، وأعلم أن أعداداً منكم ربما جاء من مكان بعيد وانتظر وقتاً طويلاً، وأيضاً ربما يعني يرجع وهو لم يسمع شيئاً جديداً عليه، لكن حسبنا أننا اجتمعنا في مجلس من مجالس الذكر تحفنا فيه الملائكة وتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة ويذكرون الله تعالى في من عنده. فأسأل الله تعالى ألا يخيبنا وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا وأن يتقبل الله تعالى منا. وأشكر لكم حقيقة والله من كل قلبي هذا الحضور الرائع المتميز، سواء الإخوة الموجودين هنا أو كذلك الإخوة الذين يعني يتزاحمون ربما لم يجدوا مكانا. الأمر الآخر أيضا أشكر الإخوة في راف، جزاهم الله خير، الذين يكرمونني ويشرفونني بهذا اللقاء في كل سنة، وأفرح والله بالمجيء إلى هذا البلد الطيب. أنا حقيقة أحب قطر وأحب أهلها، وأفرح عندما أجد سببا للمجيء إليها، وأسعد وآنس عندما آتي وأجلس مع الإخوة الكرام فيها وأشارك في المناشط الدعوية، وأسأل الله تعالى أن يحفظ قطر وأهلها من كل شر. أسأل الله أن يحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، وأسأل الله أن يؤمنها وأن يكف شر الحاسدين عنها، ومن أراد بها أو بشيء من بلداننا، من أراد بها أو بشيء من بلدان المسلمين بسوء، أسأل الله أن يرد كيده في نحره. أيها الإخوة والأخوات، سأتحدث معكم بإذن الله 45 دقيقة، وقد قلبت الكتب لما طلب الإخوة محاضرة حول الإرادة في التاريخ، وحاولت أن أربط ما بين الكلام عن الإرادة ورمضان. ورمضان هو الشهر الذي اختاره الله تعالى لينزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر تلاوة القرآن في رمضان. رمضان له مزية خاصة مع القرآن، فحاولت أن أقتبس شيئا من القرآن حتى نتكلم فيه عن الإرادة، وكيف أن الإنسان لما يقرر الشيء ويريده فإن الله تعالى يعينه، وإذا سعى الإنسان في شيء واستعان بالله فالله تعالى يعينه. فسأقف معكم اليوم على قصة من قصص التاريخ. هذه القصة ذكرها الله تعالى في القرآن. مزية هذه القصة أنني عندما أقرأ الآيات تجد الكبير والصغير في الغالب أنه يحفظها، لأنه يقرأها في كل جمعة. لم يشرع لنا في كل جمعة أن نقرأ سورة البقرة لأن فيها آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، ولم يشرع لنا أن نقرأ في كل جمعة سورة قل الله أحد التي تعدل ثلث القرآن، ولا نقرأ قل يا أيها الكافرون التي تعدل ربع القرآن، أو نقرأ مثلا سورة تدعو إلى الجهاد أو تدعو إلى بر الوالدين أو إلى الصدقة. شرع لنا أن نقرأ هذه السورة، هي سورة الكهف. ما قصة أصحاب الكهف؟ وما معنى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ ما هو الرقيم؟ كم العدد الحقيقي لأصحاب الكهف؟ ما قصة هذا الكلب الذي ذكر 4 مرات؟ ولماذا ذكر الله تعالى هذه القصة؟ ولماذا كانت هذه القصة شرطاً في الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو ما يعرفها ما صدقته قريش بأنه نبي. تعالوا نأخذ لكم القصة من البداية حتى نستطيع أن نقف على جوانب الإرادة والقرار فيها. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام جعل يدعو قريش إلى الإسلام. صارت قريش تحاربه بكل سبيل، تعذب أصحابه، تضيق عليهم في تجارتهم، تحاول أن تنفر الناس عنه، حتى حاولت قريش أن تستعين بأقوام آخرين لحرب النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسلت مجموعة على رأسهم النضر بن الحارث، أرسلتهم إلى المدينة وقالت قابل اليهود هناك واسألهم عن هذا الرجل وأعطنا حججا نرد بها عليه. ذهب النضر بن الحارث ومن معه، وصلوا إلى المدينة فقابلوا اليهود، قالوا يا يهود ظهر قبلنا رجل يزعم أنه نبي، نحن ما ندري نصدقه أم لا نصدقه، ما رأيكم يا يهود؟ فقال اليهود سألوه 3 أسئلة إذا أجاب عنها معناه أنه نبي. قالوا ما هي الأسئلة؟ قال سلوه عن نفر خرجوا في الصدر الأول ما خبرهم، وسلوه عن رجل سيار خرج في الأرض يمينا وشمالا ما خبره، اللي هو ذو القرنين، وسلوه عن الروح ما الروح. فعاد أولئك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد نحن جئناك الآن يعني ببيضة الديك، خلاص احنا جئنا الآن بالحل، ما هو؟ قالوا عندنا 3 أسئلة إذا أجبت عنها آمنا أنك نبي وأوقفنا الحرب عليك وتعذيب أصحابك. فرح النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذه الأسئلة؟ قالوا أخبرنا عن نفر خرجوا في الصدر الأول فكان لهم خبر، أعطنا قصتهم، وأخبرنا عن رجل سيار في التاريخ له قصة ذهب يمينا ويسارا ما قصته، وأخبرنا عن الروح ما الروح. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حماسه للموضوع قال عليه الصلاة والسلام لهم ائتوني من غد وخذوا الجواب. جاءوه من غد ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، جزم. فجاءوه من غد فلم ينزل الوحي في هذا الموضوع، قالوا وين الجواب؟ قال لا ائتوني من غد اليوم الذي بعده. فلا زالوا يترددون 15 ليلة إلى النبي، 15 يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا أنت كذاب تعدنا وتخلف، حتى أنزل الله تعالى سورة الكهف. سورة الكهف قصة من القصص اللي في القرآن، والقرآن جعل الله تعالى فيه قصصا كثيرة، قصص تجار مثل قصة قارون مثلا، قصص آباء مع أبنائهم مثل قصة نوح مع ابنه، قصص أبناء مع آبائهم مثل قصة إبراهيم مع أبيه، قصص ناس عاديين مثل مؤمن آل فرعون وغيره. ما تكاد تريد أن تستشهد بشيء إلا وتجد القرآن يعطيك قصة يقول تفضل، تريد بر، تريد إنفاق، تريد طغيان، تريد تجارة، ماذا تريد؟ أي شيء تريد أن تستشهد به تجد القرآن يعطيك مثالا عليه. تعالوا نقف على شيء من عجائبها. يقول الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني الله تعالى هنا يقول آياتنا فيها شيء أعجب مما سألتك قريش عنه، هذه فقط عجبها يسير أيسر من غيرها. أصحاب الكهف، الكهف معروف وهو النقرة التي تكون في داخل الجبل، والكهوف طبعا تتنوع في حجمها ودهاليزها وكذا، والرقيم هو لوح كتبت رقمت عليه أسماؤهم وعلق على الكهف، لما اكتشف خبرهم بعد ذلك رقمت أسماؤهم، أصحابهم الذين اكتشفوا خبرهم كتبوا أسماءهم وعلقوها على الكهف. فقال الله تعالى: أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم اللي هو اللوح الذي كتبت عليه أسماؤهم. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على القصة عموما وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم قال: من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من المسيح الدجال، وقال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. هذه القصة فيها أيضا رسالة لأهل الكتاب، وذلك أنهم يعرفون قصتهم فإذا جاء بها القرآن ازدادوا بها إيمانا. يقول الله تعالى هنا: إذ أوى الفتية إلى الكهف. هؤلاء كانوا مجموعة فتيان، ويظهر أنهم كانوا من أبناء أصحاب الثراء، لأن كان عندهم أموال ذهبوا بها إلى داخل الكهف، وهؤلاء الشباب فتنوا في قومهم وكذبوهم، فلما كثر عليهم التكذيب قال بعضهم لبعض: تعالوا نجتمع في مكان نتشاور في شأننا. طيب وين نجتمع؟ قالوا: أحسن مكان نخرج من البلد كله ونذهب إلى هذا الكهف نجتمع فيه. فعلا ذهبوا واختبأوا في هذا الكهف يتشاورون فيما بينهم، وتبعهم كلب لأحدهم، كلب في رعي غنم أو في غيره، تبعهم ودخل معهم في الكهف، دخل مع صاحبه. لما دخلوا في الكهف ذكر الله تعالى ماذا حصل لهم، قال جل وعلا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هؤلاء يا جماعة ما اعتمدوا على أنفسهم فقط وعلى تخطيطهم، إنما قالوا: مالنا غيرك يا الله، نحن إن لم تعنا أنت ضعنا. دائما أنت لا تعتمد مهما خططت وصنعت وبلغت من الذكاء والحيلة والعلاقات مع الناس، انتبه لا يقع في قلبك أنك استغنيت عن رب العالمين. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. هذا مثل ما ذكروا، كان فيه شاب في الثانوية كل يوم وهو طالع يمر على جدته الصبح وهو طالع الاختبارات، يمر على جدته ويقول لها: يا جدة ادعي لي اليوم عندي اختبار فيزياء. تقول: يا ربي يوفقك يا ولدي. بكرة وهو طالع عنده الاختبار: يا جدة اليوم تكفين ادعي لي كثير عندي اختبار رياضيات. تقول: يا ربي يوفقك يا ولدي روح. فيوم طلع المرة اليوم الثالث وهو طالع ما قال لها ادعي لي، قالت: يا ولدي ما تبيني ادعي لك اليوم؟ قال: لا اليوم ذاكر زين، اليوم عندنا اختبار لكني مذاكر زين، يعني لا أحتاج إلى دعاء، أنا أعددت إعداد جيد. انتبه لا تصل أنت إلى هذه المرحلة أن تظن أنك بجهدك الشخصي تستطيع أنك تستغني. ولذلك يا جماعة شوف، المسلمون خرجوا إلى معركة بدر وعددهم 317 وقابلوا أكثر من 1000 من المشركين، أكثر من 1300، ومع ذلك لما لجأوا إلى الله والله سبحانه وتعالى قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لما لجأوا نصرهم الله تعالى وأمدهم بالملائكة. لكن لما خرجوا في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إلى آخره، فذكر الله جل وعلا مثل هذه الأمور لأجل أن ينبهنا إلى أن الإنسان مهما حصل له من القوة لا يستغني عن رب العالمين. هؤلاء الشباب جاءوا واجتمعوا قالوا: يا رب ساعدنا، يا رب احنا بنتشاور لكن لا غنى لنا عن فضلك وكرمك يا رب العالمين. والإنسان يا إخواني كلما ازداد انكسارا ولجأ إلى رب العالمين أنزل الله تعالى عليه نصره وتأييده. الله تعالى يحب أن يفتقر عباده إليه، يحب أنك تخرج يعني تبين فقرك وحاجتك ولجأك، وكلما ظهر فقرك أكثر جاءك النصر من الله سبحانه وتعالى أعظم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، يا ربي ساعدنا، إحنا بنخطط كيف نتصرف مع قومنا لكن ساعدنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما دخلوا في الكهف وجعلوا يتشاورون غلب النوم أولهم ثم الثاني ثم الثالث والرابع، ثم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كم عدد السنين؟ سيتبين بعد ذلك عدد هذه السنين. ضرب الله تعالى على آذانهم، الإنسان عادة إذا نام أغمض عينيه لكن أذنه لا تزال تسمع، بحيث أنه ممكن لو صرخ به أحد يستطيع أنه يوقظه من نومه. فضرب الله تعالى على آذانهم، كما أن عينه أغمضت فلا يرى كذلك أغلق الله سمعه، خلاص ما عاد يسمع. وأصبح فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وبقوا على هذا الحال. قال الله ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. من هم الحزبان؟ الحزبان يا جماعة هم أصحاب الكهف نفسهم. لما استيقظوا قالوا كم لبثتم؟ قال حزب منهم لبثنا يوما، بعدين قال الثاني أو بعض يوم، وجعلوا يلتبسون. هؤلاء الحزبين يقول الله تعالى يا محمد نحن بنعطيك القصة كلها حتى تعرف الصواب هؤلاء ولا هؤلاء. اسمع الآن التفصيل. قال سبحانه نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية. قالوا والفتية هم الذين دون الثامنة عشر، يسمى فتى. ولذلك إبراهيم لما جاء قومه ورأوا الأصنام محطمة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فجيء بإبراهيم وهما بين الخامسة عشر إلى الثامنة عشر، فهؤلاء شباب صغار يعني. قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، يعني زدناهم إيمانا. إذ قاموا فقالوا، قاموا بين يدي من؟ كان هناك ملك في عصرهم اسمه دقيانوس كما ذكر ابن كثير وغيره في عصرهم. قاموا بين يديه وقالوا لهذا الملك الكافر، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شطط. هؤلاء قوم يتكلمون مع الملك الآن، يقولون له هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، وجعلوا يعظونهم ويدعونهم إلى التوحيد. هذا الملك كان ظالما أراد أن يبطش بهم فطردهم من بين يديه فأووا إلى الكهف. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يبين يعني عظمة التوحيد، يقول جل وعلا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. شططا يعني قلنا شركا. الشطط هو مجاوزة الحد في الشيء، مجاوزة الحد. تقول مثلا أنت شططت في رأيك، جاوزت الحد. والشرك بلا شك هو أعظم الذنوب، شرك الإنسان سواء شركه بذبحه لغير الله، بسجوده لغير الله، بحلفه بغير الله. ولذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك هو أعظم الذنوب. ولذلك يا جماعة إذا الإنسان ابتعد عن الشرك وحمى نفسه منه غيره من الذنوب تحت المغفرة. يقولون لقد قلنا إذا شطط، إحنا ما نريد نقع في الشرك مثل قومنا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ثم قال الله جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بسلطان بين يعني لا بد أنت لما تعبد إله لا بد هذا الإله يكون عليه بينات، حتى أنت لما تقنع أحدا بالدعوة إلى الإسلام لا بد يكون عندك بينات يقتنع بها ذلك الشخص الذي تدعو إلى الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن يعلم بأن البينة التي تقام على قريش هي بهذا القرآن بلغته وفصاحته، وكانت قريش تتنافس في اللغة والفصاحة، فأنزل الله تعالى القرآن وتحداهم، حتى ذكروا أن حسان في الجاهلية كان عندهم أسواق مثل مهرجانات في اللغة والأدب والشعر، مثل مهرجان ذي المجاز ومجنة وعكاظ. قام حسان مرة ليريد أن يمدح قومه، فحسان شاعر في الجاهلية والإسلام، فأراد أن يمدح قومه، فقال في أول شعره لنا، وهو يمدح، هذا أول بيت، قال لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. 100 بيت، هذا أول بيت. فلما أراد أن يكمل قامت الخنساء قالت قف، لا تكمل، عندك في بيتك هذا 8 أخطاء ضعفت افتخارك، جعلت افتخارك ضعيفا، لو غيرتها يقوى افتخارك. قالوا ما هي؟ قالت أنت تقول لنا الجفنات، الجفنات جمع جفنة، وهي الذي يطبخ فيه الطعام، وجفان كالجواب كما قال الله تعالى عن سليمان وابنه، أنت تقول لنا الجفنات، والجفنات جمع يدل على القلة، 5 جفنات و6 جفنات، لماذا لم تقل لنا الجفان حتى يكون 10 جفان؟ ثم إنك تقول لنا الجفنات البيض، أن تفتخر أن القدور اللي تطبخون فيها الطعام بيض، معنى أنها جديدة عمركم ما طبختوا فيها، وأن تفتخر أنكم تطبخون فيها اللحم للضيوف، المفروض صارت حمر من كثر الطبخ والدم، المفروض أنك قلت لنا الجفان الحمر، تفتخر بجفنة بيضة جديدة. ثم إنك تقول لي المعنى في الضحى، اللمعان ضوء يظهر ويغيب، لماذا لم تقل يشرقنا حتى يظهر الضوء ويقوى؟ ثم إنك تقول في الضحى، أحد يفتخر بوقت الضحى؟ البخيل هو اللي عزمك على الفطور لأنه بيحط لك بيض وشكشوكة وشوية تونة وخلاص، لكن لما يعزمك على غدا ولا عشاء يحط لك ذبيحة، هذا الذي يفتخر به. تفتخر أنك تقلط الضيوف في الضحى؟ إيش بتحط لهم في الضحى، لبن وتمر؟ ليش ما قلت؟ بعدين الضيوف في عصرهم ما كانوا يدخلون في الضحى، الضحى يمسكون الطريق في السفر، فكان الإنسان الذي يريد أن يدعو أبناء السبيل يشعل ناره عند المغرب حتى اللي مارين من المسافرين يأتون ويدخلون عنده ويطعمون منه من طعامه. فالمفروض ما تفتخر بالضحى، الضحى الناس ماشين ما حد بيقلط عندك، لماذا لم تقل يشرقنا في الغسق، الغسق مع غياب الشمس؟ ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، أسياف جمع يدل على القلة، 6 أسياف و7 أسياف، لماذا لم تقل وسيوفنا حتى تكون 10 سيوف؟ ثم إنك تقول إن سيوفكم يقطرن من نجدة دما، يقطرنا يعني ما فيها إلا دم قليل من دم أعدائكم، ما ذبحتوا لكم إلا 1 ولا 2 فالدم يقطر، لماذا لم تقل وسيوفنا يجرين من نجدة دما؟ لماذا تقول دم مفرد؟ قل دما، يجرين من نجدة دما. فلما سمع حسان هذا الاعتراض جلس، قال 99 بيت خلاص أنا كلها يبغى لها تصليح، مدام هذا أول بيت أزينها وخربتيها علي الخنساء، أجل الباه أنا ما في مشاركة في هالسنة. فالمقصود أنه إذا أردت أنك تدعو أحد إلى عبادة الله لابد أن تأتيه بسلطان، لابد أن تأتي بسلطان بين. هؤلاء يقولون لقومهم أعطونا سلطان أن نحن نعبد أصنامكم هذه، مثل ما قال إبراهيم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الحجة أن نحن وجدنا آباءنا يعبدونها فقط. ولذلك أنت عندما تدعو أحد إلى الإسلام أحضر سلطانك معك، أحضر حججك، أحضر حججك من الإعجاز العلمي المتعلق بالقرآن، من التوحيد لله، من كثرة عدد المسلمين. قل له مثلا هل سمعت يوم من الأيام أن قسيسا دخل في الإسلام؟ يقول لك نعم أسمع عن قساوسة دخلوا في الإسلام، إذا كان نصراني اللي أمامك يعني. قل طيب هل سمعت يوم من الأيام أن عالم من علماء المسلمين ولا شيخ من مشايخهم ولا إمام مسجد تنصر؟ يقول لك لا. فاسأله عند ذلك، قل طيب ليش أنتم مشايخكم يسلمون وإحنا مشايخنا ما يتنصرون؟ ليش؟ إذا كان شيخكم القسيس نفسه يدخل في الإسلام فما بالك ببقية الناس؟ هذا هو السلطان. ولذلك هنا أصحاب الكهف يقولون لملكهم إحنا ممكن نعبد آلهتك لكن أقنعنا، لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أقنعنا أيها الملك. ترى يا جماعة أكبر الحجج اليوم اللي موجودة هي الحجج التي تدعو للإسلام. لذلك ذكروا أن حاكما قديما من حكام مصر دعا يوم من الأيام ثلاثة، عالم من المسلمين وعالم من النصارى وعالم من اليهود، وقال لهم أنا أسألكم من الدين الصحيح، من أهل الجنة؟ فقال اليهودي إحنا أهل الجنة، وقال النصراني إحنا أهل الجنة، أهل الجنة أتباع موسى، وقال النصراني بل أتباع عيسى، وقال المسلم طيب من أهل الجنة؟ قال بل المسلمين أتباع أهل الجنة. قال لماذا؟ قال لأنه إن كان أهل الجنة هم أتباع موسى فنحن أتباع لموسى، وإن كان أهل الجنة أتباع عيسى فنحن أتباع لعيسى، وإن كان أهل الجنة أتباع محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فنحن أتباع محمد. ولذلك حتى أنت لما تقيم السلطان، سلطان التوحيد على إنسان نصراني وتدعوه إليه، لا تقول له أريدك تكفر بعيسى وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا، قل أريدك تبقى مؤمنا بعيسى وتزيد على إيمانك بعيسى إيمانك بأخي محمد عليه الصلاة والسلام. لابد يكون عندك سلطان بين عندما تدعو الناس إلى الإسلام، عندما تدعوهم إلى التوحيد، عندما تريد أنك يعني تبين لهم هذا الدين. وهذا الذي علمنا الله تعالى إياه في هذه السورة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. وأيضا هذا السلطان البين لابد يكون بعلم، انتبه لا تبدأ تأتي بسلطان من عندك على غير صواب. يعني بعض الاجتهادات يعني مشكلة. أنا أذكر مرة في ألمانيا والتقيت ببعض الشباب اللي بداية الدعوة، فواحد منهم متحمس وأخ عربي لكنه يعني جنسيته ألماني ومواليد ألمانيا لكنه من أصل عربي، فقال لي يا شيخ أنا ترى داعية إلى الله ولا يغرك صغر سني وكذا، وبشرك أنا أستعمل أساليب. فقلت يا ابني كيف أساليب؟ قال أنا أعطيك مثالا. قلت كيف؟ قال مرة جاءني واحد ألماني وسألني، قال لي لماذا الإسلام يحرم الزنا؟ يقول فحطيت عيني في هالألماني وقلت آه، هذا لو أعطيه آيات وأحاديث ما يقتنع لأنه ما يؤمن بها، خلني أناقشه عقليا. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه شاب وقال يا رسول الله أذن لي بالزنا ناقشه عقليا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال للشاب أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. طيب يا شاب أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وبعدين الشاب تاب وطلع. فيقول لهذا الأخ، يقول تذكرت الحديث، فقلت للألماني إيش سؤالك؟ قال لماذا الإسلام يحرم الزنا؟ يقول فقلت له أترضاه لأمك؟ قال يس واي نوت عادي يعني. يقول قلت يمكن أمه عجوز ولا يمكن الاتصال به الآن. طيب أترضاه لأختك؟ قال يس وش المشكلة؟ قلت يا ولدي أنت جبت العيد عسى ما ارتد بس الرجال. قال ما بعد أسلم. قلت بالله لا عاد تدعو إلى الله أنت لين تموت أنت إلا إذا طلبت العلم وتعلمت جزاك الله خير. فيقول بعدين تداركت أنه ما يصلح أصلا هذا المفهوم، هو يختلف مفهومه عن المفهوم الشاب إلى آخره. فالدين قوي لكن يحتاج يا جماعة السلطان الذي أنت تقيمه أن يكون شيئا مناسبا. ولذلك هنا هؤلاء يعترضون يقولون طيب يا ملكنا أن تريدنا أن نعبد الآلهة نعبد معك لكن أقنعنا أنها آلهة، أقنعنا أنها آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم قال بعضهم لبعض وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. طيب وإذا أويتوا إلى الكهف إيش النتيجة؟ شوف حسن ظنهم بربهم، ينشر لكم ربكم من رحمته ويجعل ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نحن عندنا ظن بالله حسن أن نحن إذا أوينا إلى الكهف وتشاورنا، ما دام أننا يا ربي فعلنا هذا لأجلك وقربة إليك، نحن موقنون أنك بتساعدنا يا رب العالمين. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني أمرا رفيقا يصلح لكم ويصلح به الله تعالى حياتكم. قال الله: وترى الشمس إذا طلعت، إذا طلعت أشرقت الصبح، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. تصيبهم الشمس في الصباح لكنها لا تصيبهم مباشرة، تتسلط عليهم الشمس، ربما تشتد حرارتها في الضحى فهي لا تتسلط على أجسادهم، إنما تكون مائلة، ثم في المساء تقرضهم ذات الشمال. ذات الشمال يعني الريح البرد، الريح الشمالية تأتيهم في الليل، فهم في النهار، في أول النهار يأتيهم شمس، وبعدين في آخر الليل يبعث الله تعالى عليهم الهواء. الهواء هذا يغير الأنفاس، يغير الرائحة اللي في الكهف، يجدد الهواء عليهم، يحرك الأجساد شوي ببرودته، فحفظ الله تعالى أجسادهم بهذا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت الشمس، جاء الليل يجيهم البرد، تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، يعني هم في متسع منه، ليس في مكان ضيق بل في مكان متسع، وهم في فجوة منه. ثم قال الله: ذلك من آيات الله، هذا من خلق الله العجيب. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال الله، طبعا من آيات الله يعني من قدرة الله: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ذكر المفسرون بأن أعينهم لم تكن مغلقة 24 ساعة، إنما كانت أعينهم تنغلق وتنفتح، وذلك حفاظا عليها. لو العين انغلقت يعني لهذه المدة الطويلة، يعني ربما تأثرت العين وفسدت عليهم، فجعلها الله تعالى تتحرك. تحسبهم أيقاظا، لما تدخل تشوفه مضطجع ويرمش بعينه، هو في الحقيقة نايم، لكن مع ذلك عينه تتحرك. تحسبهم أيقاظا، لأن عينه تفتح وتغمض، لكن في الحقيقة وهم رقود. قال الله: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، نقلبهم حفاظا على أجسادهم. ولذلك اليوم من الأمراض السريرية، الإنسان اللي تجد أنه مضطجع على الفراش مثلا، مصاب بنوع من الإعاقة أو كذا، فإذا كان على فراشه لمدة شهرين وثلاثة وأربعة وأكثر، يأتي الطبيب أو الممرض أو أهله في البيت يقلبونه، يعني يقولوا لك تعال بس نص ساعة خليك على الجنب، يحطون له مخدة وراءه، وبعدين بالليل يقولون نقلبك على الجنب الثاني، لأنه لو بقي جلده على هذا الحال لتقطع وأصاب تقرحات والتهابات. فالله سبحانه وتعالى وهم على حالهم هذا يقلبهم وهم نائمين 300 سنة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يقلبهم وتمر عليهم الشمس، بعدين يقلبهم ويمر عليهم الهواء البارد. شوف عناية الله تعالى بأجسادهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. طيب والكلب اللي معهم نائم أيضا؟ نعم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، بالوصيد يعني بمدخل الكهف، الكهف متسع، والوصيد في فناء الكهف، في المدخل، في مكان واسع، الكلب جاء وبسط ذراعيه ونايم أيضا، وأيضا تحسبه يقظان وهو نائم، لأنه نام كما ناموا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ذكر الله تعالى الكلب هنا 4 مرات في هذه الآيات. يقول ابن كثير: لما صحبهم الكلب أصابته بركتهم، وكذا صحبة الأخيار. أنت صاحب الأخيار حتى لو ما تكون مثلهم، صاحب الأخيار حتى لو لم تكن مثلهم، حتى لو أنك مقصر وعاصي، على الأقل صاحبهم. يقول الحسن البصري لما قرأ قول الله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، أهل النار يوم القيامة الله يعافينا وإياكم منها، يقولون ما لنا من شافعين، ما في أحد يشفع لنا ولا صديق. اشتخل الصديق، ما دخله، يقول الحسن البصري: بينما أهل الجنة فيها، إذ قال قائل منهم: ما فعل صديقي فلان؟ فيقال: ليس في الجنة، هو أوبقه عمله السيء ودخل النار. فيقول هذا المؤمن: يا ربي لا تكتمل سعادتي في الجنة إلا بوجود صديقي فلان. فيؤمر ويخرج صديقه، لأن لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، يخرج صديقه من النار ويدخل الجنة. فيقول أهل النار: من شفع له؟ أبوه شهيد؟ فيقال: لا. أخوه شهيد؟ الشهداء يشفعون. فيقال: لا. من شفع له؟ فيقال: صديقه فلان. عندها يقول: يعني هذا أصلا عاصي ودخل النار، لكن لأنه يعرف له واحد صالح. فعندها يقول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة يا ليتنا نرجع. ولذلك صاحب أهل الخير وتعرف عليهم، حتى لو لم تكن أنت منهم، حتى لو لم تكن صالحا تقيا، اعلم أن سيصيبك من بركتهم في الدنيا ولا في الآخرة. حتى أولادك شجعهم على هذا. أذكر مرة لا أنساها، كان عندي محاضرة في أحد السجون للقضايا قتل واغتصاب وسرقات، فجمعوا لي السجناء في المسجد حق السجن، وألقيت عليهم محاضرة يمكن 2000 سجين. فلما انتهيت قال لي المرشد الديني: قال يا شيخ، في مجموعة من السجناء ما حضروا المحاضرة لأنهم في السجن الانفرادي، عليهم قضايا لا تزال لم يحقق فيها، وممكن تمر تعطيهم كلمتين بعد؟ قلت طيب. فمريت وإذا فعلا غرف انفرادي، وكل غرفة فيها واحد، وغالبا عليهم قضايا قتل أكثرهم يعني. فتكلمت بالميكروفون وكذا، ذكرت موعظة عن فضل قراءة القرآن وحفظ القرآن والذكر وكذا، ثم مررت عليهم أسلم عليهم، لأن يعني هم ما رأوني، هم أصلا كل زنزانة ظهرها الزنزانة الأخرى، وهو 3 جدران حوله، وبعدين القضبان، ثم متر، وبعدين جدار ممر، فأصلا ما شافني بس السماعات. فمريت أسلم يعني. فمررت بشاب في 20 تقريبا، شاب وجهه ليس وجه مجرم لكن عليه قضية قتل. فسألت صاحبي، قلت: هذا إيش قضيته؟ قال: هذا لما كان في المرحلة المتوسطة الإعدادية تعرف على شباب طيبين حلقة تحفيظ وكذا، ثم منعه أبوه منهم، أبوه له وجهة نظر عن ربما هؤلاء، قال: لا تروح ولا تحفظ قرآن وخلك مع دروسك ولا أشوفك معهم، وشد عليه شوي. تخرج الولد من المتوسطة ودخل الثانوية، هو نفس الشيء، أبوه يمنعه من الذهاب مع أي واحد يعني صاحب صلاة وخير، يقول: لا، عش حياتك، اتركك من هؤلاء ولا تعقد نفسك ولا كذا، وأكثر عليه. والولد راغب أنه حلقة تحفيظ، طيب في المدرسة مع الطيبين والشباب، وفي يعني في بعض المناشط اللي فيها خير. فأبوه حتى يمنعه منهم ذهب واشترى سيارة كامري، وجاء وقف السيارة عند الباب وعلق المفتاح في البيت، قال: تبغى السيارة، اترك الشباب هؤلاء المطاوعة اللي تمشي معهم، والشعرتين هذه اللي أنت فرحان بها حلقها، ولا أشوفك تمشي مع مطوع. ليش يا أبوي؟ طيب أنا ماشي في دراستي وأموري زين، ألا أشوفك تمشي معهم؟ فتصبر الولد، أبوه يعني 17 سنة تقريبا عمره، تصبر ثم لم يصبر، وفعلا حلق هالشعرتين وترك الشباب اللي هو معهم وخذ السيارة. فهو لابد يكون عنده صحبة يعني، ترك أولئك لابد من أصدقاء. التم عليه مجموعة ثانية في الحارة، شباب يعني عندهم خربطة وأمور، فالتموا عليه، وصار يستحي يروح لربعه الأولين بحكم أن حلق لحيته وثوبه صار يعني على الأرض. فأوقعه هؤلاء في التدخين، ثم أوقعوه في الحشيش، وأبوه يشوف الولد عادي طالع جاي وخلاص، ولدي عاش حياته الآن وماشي في دراسته. حتى ذهب يوما مع أحدهم إلى البحر، أنا أكلمكم عن شيء رأيته بعيني يعني في السجن، فسكرا، ثم أراد صاحبه أن يقع عليه بالفاحشة، وصار بينهم عراك، وفتح الشاب هذا درج السيارة وكان معه سلاح، ما أدري سكينة أو مسدس أو كذا، فقتل صاحبه وقبض عليه وحكم عليه القاضي بالقصاص. فأبوه يقول لي، أنا ما قابلت الأب لكن يقول لي المرشد ديني، يشوف أبوه لما يجي يزور، يقول يا شيخ كل الزوار الآباء لما يزورون أولادهم تلقى الابن منزل راسه في الزيارة زي اللي يعتذر لأبيه، أنا دخلتك سجون يا أبوي وورطتك، والأب يتكلم معاه يقول إلا هذا، إلا هذين، الأب اللي منزل راسه والولد اللي رافع راسه. يقول لأن الأب يقول أنا السبب اللي حصل لك، يقول الآن أصحابك المطاوع اللي من أول لما أدخل المسجد ألقى هذا يأذن، ولقى هذا في كلية الشريعة، وهذا في كلية الطب، وهذا في كلية الهندسة، وهذا مبتعث يدنا مدري، وولدي في السجن، يا ليتك يا ولدي معهم. شوف سبحان الله يعني الفرق بين الصحبتين. ولذلك أنت حاول أنك على أقل لو ما تصاحب الأخيار على أقل تتعرف عليهم، عندك رقمة تتصل بها أحيانا، تسلم عليه، ترسل له رسائل معايدة، يبقى بينك وبينه اتصال، يبقى بينك وبينه اتصال. صحبة الأخيار خير يا جماعة. الله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هنا شوف كيف الصحبة الصالحة، هذا كلب لما صحب البشر الأخيار استحق أن يذكر في القرآن. قال الله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، بالوصيد يعني بفناء الكهف بالمدخل، لو اطلعت عليهم لو شفتهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وفي قراءة ولملئت، جعل الله تعالى مناظرهم توحي بالرهبة والخوف لمن يراهم، ليس لأن أظفارهم طالت وشعورهم طالت، لا. حين في اليوتيوب لو تشغل مقطع أحيانا عن أصحاب الكهف تلقاهم يمثلونهم أنهم قاموا وأظافيرهم متر وشعره مترين وقايمين كذا يخوفون، مو بصحيح، ما طالت شعورهم. ولذلك حتى هم لما استيقظوا يسألون بعض يقولون كم ظلينا نايمين، اللي قال يوم، اللي قال بعض يوم، لو شافوا الشعور طويلة والأظافر طويلة قالوا لا يا جماعة وش اللي حصل لنا، أكيد الوقت أطول. وكذلك لما طلع واحد منهم راح للسوق أهل السوق ما استغربوا من شكله، دليل إن شكله عادي ما كان أظافر وشعر طويل. فهنا ملئت منهم رعبة، جعل الله تعالى رهبة للي يراهم. واحد راعي غنم مثلا مار وبعدين مر بهالكهف قال خلني أريح، أول ما يدخل يشوفهم يخاف ويفزع ويطلع. ولملئ، لذلك قال الله تعالى لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. دائما الواحد يا جماعة لما يشوف شيء يخوف، أنت عفوا لو دخلت مثلا بيتك فجأة ثم وجدت واحد مقتول مثلا، أول شيء سيقع فيك الرعب ثم الفرار، صح؟ هنا المسألة انقلبت، يقول الله تعالى وليت فرارا وملئت رعبا. طيب ما أنا بأملأ رعبا أول ما أراهم، ليش الله أخره؟ لأنه أول ما يراهم يفر ويظل خايف فما يتكلم عنهم، كل ما بغى يتكلم عنهم يخاف يقول لا بلاش بلاش أتدخل في موضوعهم. فصار كل من يدخل ويراهم يمسك لسانه، ما يروح للناس يقول يا جماعة الكهف اللي هناك ترى في ناس نايمين تعالوا شوفوا ايش قصتهم، لا يظل خايف مرعوب ما يقدر يتكلم في موضوعهم. هذا معناها لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال الله تعالى الآن نهاية القصة وكذلك بعثناهم، بعثناهم أيقظناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم. واحد كذا استيقظوا قال يا جماعة احنا نايمين يا جماعة كم ظلينا نايمين، كم يسأل بعضهم بعضا كم لبثتم. قال واحد والله لبثنا يوما، والله شكلنا كملنا يوم كامل نايمين. قال الثاني أو بعض يوم، لا لا شكلنا ما كملنا يوم أو بعض يوم. هذا اللي ذكره الله في أول الآيات لما قال لنعلم أي الحزبين، لنعلم أي الحزبين يعني أي الفريقين من اللي صح، اللي قالوا يوم ولا اللي قالوا بعض يوم. هنا يأتي بيانا قالوا لبثنا يوما، بعدين قال الثاني أو بعض يوم، اختلفوا في هذا. ما طولوا ما قال واحد إلا أنا أقول يوم، من اللي يقول يوم زي قال واحد أنا أقول إلا بعض يوم، يا أخي واضح أنه يوم، لا يا أخي بعض ما طولوا لأن الموضوع غير مفيد، يوم ولا بعض يوم مش الفائدة. هذا مثل ما ذكروا واحد محاضر وقف وقال أو دعني أسألكم إياه. الحين الله سبحانه وتعالى يا جماعة لما ذكر قصة يوسف عليه السلام قال ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا إلى آخره. السؤال يا جماعة من اللي دخل قبل الثاني، يوسف ولا الفتيان؟ إيش رأيكم؟ مش مهم يا أخي، ليش مهم يوسف ولا الفتيان؟ وش إيش الفائدة؟ نعمل قضية ممكن نقعد ترى نص ساعة نتناقش. يقول واحد لا شوف لو إنه يوسف كان صاروا يعرفونه قبل، لكن يقول لا الفتيان لأنهم لما صار عندهم رؤية جو قالوا إن نراك من المحسنين. كيف عرفوا من المحسنين؟ لأنه داخل السجن قبلهم. قالوا لا أصلا ما دخل قبلهم، ونقعد نتناقش ساعة. أعطني فائدة. يوسف المقصود أنه دعاهم يوسف عليه السلام إلى التوحيد. أحيانا نحن نتناقش في أشياء ما منها فائدة، تجد الواحد يعني أحيانا يقول الواحد مثلا من الشباب طيب احنا الحين حجزنا مثلا بنطلع المكة، قلت طيب خلاص بإذن الله إذا وصلنا واعتمرنا، قال لا ما نعتمر على طول، ترى العمرة على طول فيها تعب. أقول طيب يا أخي يمكن نوصل مش تعبانين ونكون نشيطين، قال لا أكيد بنتعب، يعني إحنا رايحين في الطريق أكيد بنصير تعبانين. طيب يا أخي إذا وصلنا وإحنا نشيطين نعتمر على طول، قال لا ما نعتمر على طول بنصير تعبانين. طيب يا أخي ممكن ما نصير تعبانين، ليش أنت عمرك مسكت خط ولا تعبت يعني إلا بنصير؟ يقعد يناقشني نص ساعة على موضوع يمكن نموت في الطريق يا أخي وإحنا ما وصلنا جد، ويناقشني إذا وصلنا إحنا بنصير تعبانين ولا مش تعبانين. وترى كثير من نقاشاتنا أحياناً نتناقش في أشياء لو توقف وتفكر تقول طيب إيش الفائدة من الحوار؟ هنا هؤلاء أذكياء، واحد قال لبثنا يوماً، قال الثاني لا بعض يوم، انتهى الموضوع. قالوا ربكم أعلم ما لبثتم، خلاص يوم ولا بعض يوم انتهينا، خلونا في المفيد. قالوا ربكم أعلم ما لبثتم، خلونا في المفيد اللي نحتاج الحين أكل جائعين. فابعثوا أحدكم بورقكم، الورق هو الفضة، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، لا يجيب لنا أي أكل، يجيب لنا أكل حلو، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتنا برزق منه. بعدين لما بغى واحد يقوم يجيب لهم الأكل قالوا وليتلطف، خليك لطيف لا تعلمهم عنا، والله يجون يقتلوننا هالكفار، الملك ديقانوس هذا ممكن يرسل واحد يقتلنا، يمكنه يبحث عنا وش درانا بعد ما دعوناه للتوحيد وطلعنا من عنده، يمكن قالوا اقتلوهم، انتبه لا يدري عنك أحد، خليك لطيف في دخولك وخروجك. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم، يظهروا يعني يكتشفوا أمركم، يرجموكم يعني يسبوكم، وقيل يرجموكم يعني إما بالحجارة أو بالسب على قول المفسرين، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم وإذا رجعتم في الكفر ولن تفلحوا إذن أبدا. طبعا هنا فلينظر أيها أزكى طعاما، ليش ما قالوا له شوف لنا أرخص طعام موجود في السوق وجيبه وتصدق بالباقي؟ لأنه يا أخي أنت استمتع بحياتك، يجوز الواحد يأكل الطعام الطيب، يأكل يشرب الشراب الطيب، يلبس اللباس الحسن. الله تعالى يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان عليه الصلاة والسلام أهديت إليه امرأة قطيفة صنعتها بيدها ففرح بها وأخذها ولبسها حتى طلبها واحد من الصحابة وأعطاه إياه. فترى ما هو يعني عيب أن الواحد يأكل الطعام الطيب ويلبس اللباس الطيب ويركب الدابة الحسنة ويسكن البيت الطيب، بشرط أن لا يكون هناك إسراف. ما يقول والله لابس لي ساعة ب150,000 والله جوالي بمدري إيش واللبس حق الجوال شهر، هذا الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لكن إذا كان في الحد الطبيعي فلا بأس عليه في ذلك. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أخذ الرجال ذا الدرهم الورق الفضة. ليش ما قلنا دينار؟ ليش قلنا درهم؟ لأن الدنانير ذهب والدراهم فضة. فأخذ هالدينار وطلع للسوق. دخل الرجال السوق، هو صار لثلاثمية سنة عن هالبلدة، الناس اللي كانوا موجودين ماتوا، والبيوت تهدمت وتغيرت، والشجرة اللي كان يذكرها يمين ما هي موجودة، وكان فيه نحوش فيه غنم ما هو موجود، وكان البلد متغير. لكن دخل قال خليني ساكت أتلطف، وجاء عند صاحب طعام وقال له تفضل أعطني من كيف. فهم لغته، اللغة غالبا لا تتغير، لذلك تجد مثلا الآن لو يبعث جد أبيك اللي ميت من 100 سنة قدرت تتكلم معه، ما تقول والله أحتاج مترجم معك يا جدي حتى أفهمك، استطعت أنك تتكلم معه. فاللغة غالبا لا تتغير، ولذلك يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نفهمها نحن من كان سليمة لغته يعني. فجاء قال له أنا أبغى أشتري من هذا ومن هذا ومن هذا، طيب أعطني الثمن. أعطاه الدرهم، أخذ هذاك الدرهم إلا ما هي بدراهمهم اللي عليها صورة ملكهم اللي موجود، وين هذا ملك ميت قبل 300 سنة. قال له من وين جبت الدرهم؟ قال عادي من دراهمي عادي، عطني خبز بس وخليني أمشي. قال لا لا، الدرهم هذا من وين جبته؟ أنت طايح على كنز؟ أكيد أنت حفرت في الأرض ووجدت كنزا وقاعد تأخذ من الكنز وتنفق. قال أي كنز يا ابن الناس، هذا فلوسي عادي أنا. فطال بينهما النقاش فحملوه إلى ملكهم، قالوا هذا وجد كنزا لابد يدلنا عليه، نحن شركاء معه. أوقف بين يدي الملك وإذا الملك مسلم، والملك المسلم عارف التاريخ، عارف إن في شباب طلعوا في العهد الأول وضاعوا ما أحد يدري وين راحوا. فقال له من أين أنت؟ فأخبره بالقصة. قال والله ملكنا اسمه ديقانوس، وإحنا طلعنا من عنده وأوينا إلى كهف، وقال فأين أصحابك؟ قال في الكهف. قال هلم بنا إليهم. فتوجه الجميع إلى أولئك، فلما أقبلوا دخل عليهم، قال انتظروا أدخل على أصحابي لا يفزعون منكم، حتى ما يخافوا. دخل على أصحابه وقال يا جماعة أنتم ما تدرون وش اللي حصل. قالوا وش اللي حصل؟ قال احنا بالظاهر نمنا سنين ما ندري عن نفسنا، وترى البلد تغير والناس تغيروا، والملك ديقانوس ذهب وجاء ملك مسلم، وها هم عند الباب الآن بيدخلون عليكم. ثم قبض الله تعالى أرواحهم الكل، فدخل ذلك الملك عليهم وإذا هم موتى. فاختلفوا، نطلعهم ندفنهم برا كل واحد في قبر، ولا نغلق عليهم باب الكهف بس وخلاص خلهم على حالهم. يقول الله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلم الملك وأصحابه المؤمنون أن وعد الله حق، أن الله تعالى اللي نومهم 300 سنة وصحاهم قادر أنه يميت البشر ويبعثهم. ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، الملك وأصحابه، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. يعني تعالوا إلى باب الكهف وابنوا أحجار أحجار أحجار أحجار، خلاص خلوه يعني كأنه جبل مغلق، خلاص هذا قبرهم، الله أعلم بهم بما يفعل بهم، ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بنبني مسجد عند الكهف. طيب، فيقول الله تعالى هنا لنبينا عليه الصلاة والسلام لو سألت اليهود كم عددهم بيختلفون، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، هذه ثاني مرة يذكر الكلب، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، هذه ثالث مرة أيضا يذكر الكلب، رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. قال الله قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يقول ابن عباس أنا من القليل اللي يعرفونهم، وابن عباس عالم في التفسير. قيل كم؟ قال كانوا 7 وثامنهم كلبهم. قيل كيف عرفت؟ قال لأن الله قال 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. بعدين قال وسبعة وثامنهم كلبهم. فقوله رجما بالغيب كأنه تخطئة للأول وتصويب لما بعدها. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، يعني ما أشد بصره سبحانه وسمعه، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ربنا جل وعلا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعل الله موعدنا بحبوحة جنانه ويعمنا جميعا بفضله وكرمه وإحسانه يا رب العالمين. أنا أكرر شكري حقيقة للجميع، جزاكم الله خير على هذا الحضور المتميز، أكرر شكري للإخوة في راف، الإخوة أيضا في عيد في وزارة الشؤون والأوقاف، ولهذه البلد الطيب لقطر عموما، الإخوة الكرام من الوجهاء والأفاضل والذين حضروا معنا وشرفوني والله بحضورهم، وأسأل الله لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجل الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ خير الجزاء. مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف.